وبه يعلم غلط طائفتين، أولاهما طائفة أوجبت على المجتهد استغراق العلم بالعلوم الآلية كالنحو واللغة والأصول وغيرها، وثانيهما طائفة أخرى قابلتها هونت الأخذ من العلوم الآلية بما يحتاج إليه منها ووسعت الأمر، فصار الاجتهاد مرتعا خصبا لجم غفير من القاصرين عنه، وهذا شائع في المتأخرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.